بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا المهر واجب وليس شرطا في صحة عقد، فيجوز عقد النكاح وإن لم يسمى المهر. طيب، تكلمنا أيضا عن أقل المهر، قلنا أقله 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. طيب، تكلمنا عن مسألة إذا ما طلق امرأته قبل، لا جينا هنا في مسألة خلافية بين زفر وبين بقية الأئمة. أقل المهر 10 دراهم، فما الحكم إن سمى أقل من 10 دراهم؟ يجب العشرة عند أئمتنا خلافا لزفر. زفر قال مهر المثل، لأنه تسميته فاسدة. نحن قلنا التسمية ليست فاسدة، ولكنه سمى جزءا من المهر، والمهر أقله لا يتجزأ، فتسمية البعض كتسمية الآن. وقلنا مثل ما إذا قال أنت طالق نصف تطليقة، تقع تطليقة أم يقع نصف تطليقة؟ تقع تطليقة، لأن هذا لا يقبل التجزئة. فكذلك أقل المهر 10، كأنه وحدة واحدة لا تقبل فيبقى تسمية البعض كتسمية الكل. طيب ثواني، نعم، قلنا الدرهم حوالي 2.975 جرام من الدرهم، يعني الدرهم 3 جرامات من الفضة، فيبقى هنا. طيب، 10 دراهم كم؟ اضرب 3 في 10 دراهم، يبقى 30 جرام من الفضة. خلاص، دي أقل المهر. ولكن لم يرد بالتقدير بالذهب، لو كان في تقدير بالذهب والفضة كنا سنقول التقدير بالذهب، مثل الديات ومثل غيرها. نعم، ومثل نصاب الزكاة، نصاب الزكاة بنقدر بالذهب لأن انهارت الفضة جدا. طيب، ما الحكم إن كان قد سمى لها أقل من 10 دراهم؟ قلنا لها يجب. طب افرض أنه تزوجها على ذلك وطلقها قبل الدخول، التطليق قبل الدخول يوجب نصف المهر، فيجب لها كم؟ 5 دراهم، كأنه سمى لها 10. لكن عند زفر يجب لها المتعة، يجب لها المتعة. قرأنا ذلك، اقرأ بعده. السوم 250,000 سوم، يا جمال مهرها كبير. كمان فضة يساوي 40,000 جرام الفضة 40. طيب، ما هو قال، هو قال لك 40 في 30، يبقى كم؟ زي ما قال هو، لا ما فيش مليون. جرام الفضة بكم؟ 40,000 سوم. 40 هتضربها في كم عشان تطلع 10 دراهم؟ في 10، يبقى كم؟ 400. أنا حسبتها كيف يا أبو بكر؟ ريحنا، خلينا نطلع من المسألة. الجرام فضة دلوقتي 80,100. لا، خلينا سيبك من الكسور. 80,000. 80,500 يعني. طيب. 80,200. طيب، اضرب في 10. اضرب في 10. هذا هو 10 دراهم. جرام حبيبي، 1 جرام حبيبي. الجرام بكام؟ الجرام 80,200. 200. 1 جرام من الفضة عندنا 8,000 سوم، يعني 8000 سوم أضرب في كم؟ في 10 يبقى كم؟ يعني 40 40 ما هو الجرام بثمانية ألاف سوم أليس كذلك؟ 8000 أضربها في كم؟ 10 دراهم كيف في 30؟ لأن 10 دراهم يساوي احنا بنضرب الدرهم 10 جرامات يعني اللي عايزينه احنا قول 30 جرام 30 جرام ال 30 جرام يساوي 10 دراهم 30 جرام هتضربها في كم؟ 8 طب خرج معك كم؟ 240 ألف سوم. طيب ما أخطأ، قال 240، عايز تعملها ملايين ليه؟ لماذا تريد أن توصلها إلى الملايين؟ سيدي إذا أنا أخر المحل تزوج تستطيع 240 ألف سوم كيف ثمن الشهر؟ يقتل أنا في الشهر 240 ألف. يعني أنت تقبض راتبا شهريا 240 ألف. هو يتكلم يقول يعني ثمن الشهر 240 ألف. ما ثمن الشهر؟ مساعدة للطلاب لكل شهر 240 ألف. أي يعني أديك تملك فوق فوق المهر. تزوج. اقرأه، اقرأ يا حبيب، اقرأ اقرأ يا عبد الحي. ولو طلب قبل الدخول بها تجد خمسة عند علمائنا ثلاثة وعنده تجب المتأة كما إذا لم يسمي شيئا. ومن سمى مهرا عشرة فما زاد عليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها، لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل وبالموت ينتهي النكاح نهايتها نهايته بانتهائه يتقرر ويتأكد ويتقرر بجميع مواجبه. يبقى هنا متى يجب المهر المسمى؟ إذا سمى إذا دخل أو إذا مات. إيه بالدخول أو الموت. طيب بالدخول لأنه استلم الإيه، يتحقق تسليم المبدل فيجب عليه أن يسلم الإيه البدل. ماشي، المهر بدل البضع. طيب وبالموت إن تنتهي الحقوق وبانتهائها تتقرر، يبقى تقرر المهر. دخل بها أو لم يدخل، دخل بها أو لم إيه أو لم يدخل. نعم. وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى. يبقى هذه الحالة الثانية، متى يجب نصف المسمى؟ بالطلاق قبل الدخول والخلوة، لأن سيأتي حكم أحكام الخلوة الصحيحة. عندنا الدخول حقيقي ودخول حكمي. الدخول الحقيقي هو الوطأ، والدخول الحكمي هو أن يخلو بها خلوة شرعية. طيب ستأتي أحكام الخلوة، اقرأ. لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والأقصية متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عوض المعقود عليه إليها سالما، فكان المرجع فيه النصر. يعني هو من الذي فوت عليه استلام المبدل؟ هو نفسه، طلقها قبل الايه الدخول، فهو الذي فوت على نفسه الايه ذلك. فقال فيه تفويت الزوج الملك، ملك المرأة على نفسه. طيب والمرأة عاد إليها بضعها دون مس كما ايه كما هو، فكان نصف المهر، فيجب عليه نصف الايه مراعاة لحال المرأة وحال الرجل. وشرط أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله. قال وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها. وإن تزوجها ولم يسمي لها مهرا أو شرط أن لا مهر لها أو سمى لها مهرا فاسدا، فهنا إما أن يكون قد دخل بها وإما أن لا يكون غير داخل بها، فإن دخل بها وجب مهر المثلي. طيب اقرأ. فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها. وقال الشافعي رحمه الله لا يجب شيء في الموت، وأكثرهم على أنه يجب في الدخول، له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن. استنى لا يجب في الموت شيء عند الشافعي، وأكثرهم على أنه يجب في الآن في الدخول. اقرأ كذا له يعني للشافعي. له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء. ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر، وإنما يصير حقا لها في حالة البقاء وستملك الإبراء دون النفي. ولو طلقها قبل الدخول بها فله المتعة. ولقوله تعالى هنا عند الحالة دي متى يجب مهر الإيه المثل؟ إذا دخل بها أو مات عنها ولم يكن قد سمى لها إيه مهرا. طيب الحالة الرابعة بعد ذلك. ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى ومتعوه، يعني لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها وطلقها، فإنه في هذه الحالة إيه لها المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره. ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه الله. يعني هذه هي المتعة الواجبة، لأن عندنا أيضا المتعة تستحق لكل مطلق، تستحب لكل مطلقة، ولكن لا تجب إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا. ماشي. خلافا لمالك، لأن مالك قائل بأن المتعة مستحبة للجميع النسوة. نعم. والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها، وهي درع وخمار وملحافة. الدرع يعني القميص، والدرع يطلق على قميص المرأة أو ما تلبسه فوق القميص، وعلى درع الواقي في الحرب من حديد. درع المرأة مذكر ودرع المحارب مؤنثة. نعم. وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه. عن من؟ مروي عن عائشة. عائشة وابن عباس. طيب. رضي الله عنهم. وقوله الملحفة هي ما تلتف به المرأة من رأسها إلى أسفل قدميها. ماشي. اسم ملحفة تلتحف به، يعني تلبسه فوق الدرع وفوق الخمار. الخمار ما يستر رأسها، الدرع ما تلف به تلف المرأة به نفسها. وقوله من كسوة مثلها إلى أنه يعتبر حالها. وهو قول الكافي رحمه الله. هل المتعة تعتبر بحال المرأة أم بحال الرجل أم بحالهما؟ هذه هنا قال إشارة إلى أنه يعتبر بحالها، من لأنه قال من كسوة مثلها. في امرأة كسوتها هواء مثلا 300,000 سوم، وفي امرأة كسوتها $30,000، أتعتبر بإيه بحالها على رأي الإيه الكرخي؟ طيب وهو قول الكرخي المطلق في المتعة الواجبة، يعني المتعة المستحبة يقدرها الزوج. تعتبر من قبل المرأة، يعني ماذا قلنا الآن يا شيخ ظاهر؟ إذا كان الرجل فقيرا، إحنا ماذا قلنا الآن؟ ما الذي قررناه الآن؟ يعني ماذا قال المصنف؟ المصنف قال المتعة كان يكون في المرأة لما تكلم وقال من كسوتها، إشارة إلى أنه يعتبر بإيه بحالها، من كسوة أمثالها، يبقى الاعتبار هنا بإيه بحال المرأة. ثم قال وهو رأي الإيه أو هو قول مين؟ الكرخي، من أئمة الإيه الحنفية في المتعة الواجبة، ماشي. ولكن هناك في المذهب أيضا أنه يعتبر بحال الإيه الرجل، لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر، والبعض قال بحالهما، يعني لو كانت هي غنية وهو فقير فلها ما هو فوق متعتها، فوق متعة الفقيرة وتحت متعة الإيه الغني، وهكذا. نعم. القيام منها مقام المهر المثلي والصحيح. قال إيش؟ ثم هي لا تزاد على نصف المهر، نصف مهر مثلها، ولا تنقص عن 5 دراهم. لماذا؟ قالوا لأنها وجبت بدلا عن نصف الإيه المهر المثلي، البدل لا يفوق الإيه المبدل، فيبقى لا تقل هي عن 5 دراهم، لا تنقص عن 5 دراهم ولا تزيد على نصف مهر الايه المثل. لا تنقص عن 5 دراهم لان 5 دراهم هي ايه نصف اقل المهر، فتعتبر هنا بذلك. كذلك الامر لا تزيد على نصف مهر المثل، يعني مهر مثلها مثلا 1,000، فيبقى المتعة لا تزيد على الايه على 500، لانه لو كان قد دخل بها لم يكن سيجب لها ايه لو كان قد ذلك لن يجب لها اكثر من ايه من 500. نعم. لقيامها مقام مهدي المسري، وصحيح انه يعتبر حاله عملا بالنفس، وهو قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتير قدره. ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن 5 دراهم، ويعرف ذلك في الأصل. يعني في كتاب الأصل للإمام محمد. نعم. اقرأ بعده. وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تواضيا على تسميته فهي لها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. يبقى هنا كم مسألة في هذا المتن؟ تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضي على تسميته، يعني هو لم يسم لها مهرا، وبعدما عقد النكاح العقد تصالحا، قال لها إذن مهرك 10,000، يبدأ اسمه هنا مسمى بالتراضي، لم يذكر في صلب الايه العقد. طيب، فهي لها إن دخل بها أو مات عنها، يعني هذا الايه هذا الذي ترضي عليه 1,000. طيب، وإن طلقها قبل الدخول بها، هنا يأتي الخلاف. قالوا فلها المتعة، ف فلها الايه المتعة في هذه الحالة لأنه لم يسمى لها مار في صلب الايه العقد. أبو يوسف قال هو نصف الايه المهر الذي اتفق أو نصف الذي فرضه لها بعد العقد. طيب وهو قول الشافعي. طيب فهنا لكن سنرد على كلام الإمام أبي يوسف. اقرأ. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله الأول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه مفروض فيتصف بالنص. ولنا أن هذا الباب تعين للواجب بالعقد وهو بحر المثل وذلك لا ينتصف فكذا ما نزل منزلته والمراد بما فلا الفرض في العقد. يعني هنا إذا طلقها قبل الدخول وإن كان قد اصطلح على مهر بعد العقد فعندنا لا تجب إلا الإيه إلا المتعة في هذه الحالة. أبو يوسف قال إيه نصف ما فرضه لها بعد العقد. قالوا هذا مفروض كما قال الشافعي. نحن قلنا لا الفرض المقصود هنا بي فنصف ما فرضتم أي ما فرضتم وقدرتم في الإيه في العقد وهنا لا شيء مفروض في العقد إذن فيجب لها في هذه الحالة إيه؟ المتعة لأنه إن لم يكن حتى قد اصطلح معها على شيء فسيجب عليه إذا إيه؟ إذا دخل بها يجب إيش هيجب لها لم يكن قد دخل بها إيه؟ فلها إيه مهر المثل فلها مهر إيه المثل في هذه الحالة. طيب هل عندنا شيء اسمه نصف مهر المثل؟ لا لا نصف النصف إنما يطلق على الإيه على المسمى فقط. طيب إذ هو الفرض المتعارف قال فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا للزفر رحمه الله وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله. هذه المسألة لأنها أصلها في كتاب البيوع هل إذا زاد البائع المشتري شيئا من المبيع أو باع أو زاد المشتري البائع شيئا في الثمن هل هذه الزيادة تجوز أم لا؟ تجوز لكن المسألة هل تلتحق بأصل العقد يعني كان قد اشترى منه الشيء مثلا بعشرة ثم زاده قال زدتك خمسة فهل نقول الثمن خمسة عشر أم عشرة؟ عشرة. طيب هنا الإمام زفر اللي هنا قال إيه صحة الزيادة لزمته في الثمن وصار كله ملحق بالإيه بالعقد أما زفر فقد قال إنها هبة مبتدأة كأنه وهبه هذا الإيه الشيء فهنا إن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة. لماذا؟ لأن هذا الزائد التحق بنصف العقد بنصف التحق بصلب العقد. لو أن رجلا تزوج امرأة الكلام ده لم نقرأه بالأمس. طيب تزوج امرأة وسمى لها مهرا ألفا ثم بعدما تزوجها ورآها امرأة حسناء طيعة مؤدبة قال لها زدتك في مهرك ألفا بدلا من أن يكون مهرك ألف سوم صار ألفي سوم. طيب هذه الزيادة عندنا تلزم وتلتحق بأصل العقد فإذا طلقها وجب لها إيه؟ ألف وجب لها إيه؟ ألف نصف المهر قبل الدخول إيه؟ قبل الإيه؟ الدخول لكن عند زفر لا يجب لها إلا نصف الإيه؟ نصف الألف. ماشي الكلام. طيب اقرا. صحة الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله أولا تتنصف مع الأصل، لأن التصنيف عندهما يختص بالمفروض في العقد، وعنده المفروض بعده كالمفروض في نفس المسألة الماضية، نفس المسألة التي التي سبقت. أبو يوسف قال المفروض هو المفروض في العقد أو المفروض بعد الآه بعد العقد. نعم، إنما عند الطرفين إنما المفروض هو ما فرض في الآه في العقد. وإن حطت عنه من مهرها من مهرها صح الحط. ما معنى حطت؟ نقصت. لأن المهر بقاء حقها، والحق يلاقيه حالة البقاء. وإذا خلى الرجل قال يعني يلاقيه حالة البقاء. لماذا قيد بقوله حالة البقاء؟ الحط حالة الإيه؟ البقاء. قال يلاقيه حالة البقاء، لم يقل والحط يلاقيه يعني يلاقي المهر، لأن الحط عن في البداية ليس من حقها، لأن تسمية مهر المثل هو حق مين؟ مش قلنا إن المهر يتعلق بحق الله وحق الأولياء وحق المرأة؟ ما حق الأولياء؟ مهر المثل، فليس لها أن تنقص عن مهر مثلها. لكن ولذلك ضربت لك مثلا بالمرأة التي اتصلت وقالت أنا أريد أن أنقص المهر، تنقص وليس لأحد من أوليائه حق الاعتراض. لماذا؟ لأن حقهم هو أن تسمي مهر إيه؟ مهر المثل، وهي سمته في العقد ثم بعد ذلك تنازل. نعم. وإذا قال الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، هذا ما يسمى بالإيه؟ بالخلوة الصحيحة. وقال الشافعي رحمه الله لها نصف المهر، لأن المعقول عليه إنما يسير مستوفا بالوطء. يعني الإمام الشافعي قال ما المعقود عليه؟ البوضة. طب خلا بها ولكن لم يطعها، هل استوفى؟ لا، لا يكون قد استوفى. إذن فإن طلقها أيضا قبل الدخول وإن كان بعد الخلوة فليس لها إلا نصف الإيه؟ المهر. لكن عندنا قلنا وجب المهر إيه؟ كاملا بالخلوة الصحيحة، واستدللنا بأثار ستأتي. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لها نصف المهر، لأن المعقود عليه إنما يسير مستوفا بالوصف، فلا يتأكد المهر دونه. ولنا أنها سلمت المبدل، سلمت المبدل حين رفعت الموانع، حين رفعت الموانع. وذلك كيف رفعت الموانع؟ رفعت موانع الوطء، سلمته نفسها، دخلت في بيته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكن هو قال معاذ الله، ليس هنا تقول معاذ الله، ثم بعد ذلك خرج فطلقها، قال إنها دعتني إلى أمر عظيم، عظم عليك. وطلقها، طلقها قبل إيه؟ قبل الدخول. فقلنا له ادفع المهر كاملا 20,000 دولار. قال كيف؟ أنا لم أدخل بها، هي بكر لتروها. قالوا له يا حلو عليك 20,000 دولار، لأنها رفعت الموانع، دخلت معك وغابت عن الناس وأمنتك، إذن في هذه الحالة هي تكون قد سلمت، ولكن أنت الذي رفضت التسلم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ورد عنه في ذلك أثر قال: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم؟ ولذلك وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه إذا أرخي الستر وجب المهر كاملا دخل أو لم إيه أو لم يدخل. اقرأ. ولها أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها. وسعها ماذا تفعل أكثر من أنها سلمت نفسها؟ يتأكل حقها في البدل اعتبارا بالبيع. اعتبارا بالبيع لأن هناك من الأشياء ما لا يقبل التسليم الحقيقي، لكن باعه الدار وأعطاه المفتاح وقال هاك الدار أمامك. طيب، خلوة صحيحة، هناك خلوة غير صحيحة؟ قالوا نعم، الخلوة الصحيحة التي ليس سمت موانع شرعية أو طبعية أو طبعية، والخلوة غير الصحيحة إن كان ثمت مانع شرعي أو طبعي. كيف؟ قالوا يعني سيأتي الكلام بأنه إذا خلا بها وكانت وكان مريضا وقع في حادث تكسر جسده وجبس، ذهبوا، تعرفون جبس يعني الذي ذراعه ينكسر ماذا يفعلون له؟ طيب، كسر ذراعه، انكسرت رجله، انكسرت رأسه، وصار في على السرير كأنه كتلة جبس. فقالوا لها: إن زوجك تكسر. فقالت: له حق علي. ذهبت إليه فصارت تمرضه، ثم بعدما ذلك وهو ضاق بها وقال لها: أنت طالق، لعنة الله عليك. بعدما أقامت معه سنة تمرضه طلقها. طيب، فقالت: إذن لي المهر كامل. قالوا لها: لا، تقول: أنا خلوت به، ده أنا كنت أبيت معه. قالوا: لكن سمت مانع طبعي من الدخول، كيف يدخل وهو لا يحرك قدما ولا يدا؟ هذا مانع طبعي، مريض في الكومة، غيبوبة. طيب، كذلك الأمر، دي اسمه مانع طبعي، سيأتي له أمثلة كثيرة. أو مانع شرعي، مانع شرعي كما إذا كان في حالة الإحرام، كان في حالة الإحرام أو صلاة الفرض، كل دي اسمها موانع وهناك موانع شرعية وطبعية مثل الحيض والنفاس. مانع شرعي لكون وطء الحائض أو النفساء حرام، وأما طبعي فإن الأزواق والنفوس السليمة تنفر من أن يأتي الرجل المرأة وهي في حال حيضها أو نفاسها. اقرأ ولا توقفنا مرة أخرى. اقرأ بعده. وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة. يبقى محرمة، محرم أو محرمة، هذا مانع شرعي، حائض مانع شرعي وطبعي في نفس الوقت. حتى لو طلقها كان لها نصف المهر. ونستطيع لو واحد قال لا، بعض الناس يعني لا يبتعد عن المرأة، لا يتأفف من أن يأتيها وهي حائض، نقول له هو مانع شرعي. نعم، لأن هذه الأشياء موانع، أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع، لمانع إيش طبعي أو يلحقه به ضرر، وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر وفطور. وهذا التفصيل في مرضها. وأما صوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة والإحرام، لما يلزمه من الدم والفساد النسك والقضاء والحيض مانع طبعا وشرعا، وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله، لأنه يباح له الإفطار من غير عذر في رواية المتفق. وهذا قول وهذا القول في المهر والصحيح. وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية، لأنه لا كفارة فيه. والصلاة بمنزلة الصوم فرضها. صرتم تفهمون معنى الصحيح والأصح؟ الصحيح يعني هناك فيه رواية أخرى. قل يعني تكون غير الصحيح هو عندنا الضعيف، لكن الأصح يعني هناك رواية صحيحة. لأنه لا كفارة فيه. والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. وإذا خلا الموجب المجبوب هو مقطوع الذكر. وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض. يعني يقولون إن كنا نقول بأن المريض المرض يمنع صحة الخلوة، طب والجب قطع الذكر أبلغ في ذلك. لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين، لأن الحكم أدير على سلامة الآلة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحق عليها التسليم في حق المستحق وقد أتت به. يعني كذلك الأمر أبو حنيفة يقول ما ذنبها؟ هي سلمت وجاء العجز من قبله. طيب. قال وعليها العدة في جميع هذه المسائل احتياطا استحسانا لتوهم الشغل. لتوهم الشغل، شغل إيش؟ ما معنى شغل؟ الرحم يعني. يعني لتوهم أن تكون قد حبلت. ماشي. والعدة حق الشرع والولد، فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر، لأنه مال لا يحتاط في إيجابه. يعني قالوا لهم إن كنتم قد لأثبتتم به في هذه الحالة العدة فلتوجبوا المهر، فلتوجبوا الإيه؟ نقول لهم لا تجب، لا الخلوة لا توجب الإيه؟ المهر، لأن المهر حق للإيه؟ له حق العبد. وذكر القدري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة. وإن كان حقيقة يعني شرعيا نهى الشرع، ونهي الشرع عن الشيء يقتضي إمكانه، يقتضي إمكانه. نهى الرجل أن يأتي المرأة الحائض، يعني معناه يمكن أن تؤتى المرأة الحائض. ماشي. طيب المحرم منهي عن إتيان المرأة، يعني معناه أن المحرم ممكن أن يأتي يفسد إحرامه، محرم بصلاة في صيام. طيب كل ذلك يقتضي أنه من الممكن أن يأتي الرجل امرأته في كل هذه الأحوال، وإلا لما شرع الكفارات. فهنا هذا الكلام الذي ذكره الإمام القدوري المانع إن كان شرعيا تجب العدة إذا خلا بها، والمانع شرعي تجب الإيه؟ العدة، لأنه يتوهم إمكان الوطئ، بخلاف ما لو كان إيه؟ طبيعي، لأنه لا يتصور إيه؟ إتيانها في هذه الحالة. لما قالوا بالنسبة لهذه المسائل، يعني الإنسان لو أعمى، يعني أتوا بك قالوا لك يا شيخ عندك محاضرة في مدرسة العميان، شباب أمامك 20 شابا كل منهم أعمى، فابتدأت محاضرتك وقلت بسم الله الرحمن الرحيم السميع البصير، محاضرتنا اليوم عن حرمة النظر إلى العورات وظلل، وتقول يا فلان لا تنظر إلى النساء، هذا قبيح، لأنك هذا غير إيه؟ غير ممكن. لكن لما تكون في صف به شباب مبصرون وتعطيهم مثل هذه المحاضرة تستحسن. طيب، فالموانع الشرعية غير مانعة من الوطن، يتصور ذلك. فالإمام القدري قد تثبت به العدة. اقرأ. وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لعدم التمكن حقيقة. طيب. قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا، لأنه في هذه الحالة سيجب لها نصف المهر، لأنه طلقها قبل الدخول، لها نصف المسمى. قال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة إلا لهذه لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفراق، إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر. نحن تكلمنا في أول درس يعني هذه المتعة واجبة في هذا، يعني تحدد المتعة واجبة لمن؟ واجبة لمن؟ قلنا المتعة تجب عندنا لامرأة واحدة وهي هو يتكلم لم يسمى محرم ولم يدخل، المرأة المطلقة قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا، تجب لها المتعة. وتستحب لكل مطلقة، خلافا قلنا لمن؟ مالك قال إنها تستحب لكل مطلقة، والشافعي قال تجب لكل مطلقة. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة إلا لهذه لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفراق، إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة. يعني هنا سيجب لها نصف المهر فيقوم مقام المتعة. في أثناء العقد سمع مثلا 2000 صوم، وبعد ذلك قبل الدخول طلقها، في هذه الحالة تستحب للرجل أن تعطى أن يعطى إلى المرأة يعني سمى لها مهرا في العقد، ثواني، سمى لها مهرا في العقد، سمى لها كم؟ مثلا 2000 صوم. 2000، وبعد ذلك طلقها قبل الدخول. طيب طلقها، ما الحكمه؟ يعني أسألك أنا لا تسألني أنت، لأن هذه أنا قائلها الآن. نصف المسمى نصف نصف المسمى. طيب يبقى لأنه طلقها قبل الإيه؟ قبل الدخول، وكان قد سمى إيه؟ لها مهرا، فيجب لها الإيه؟ النصف. فيجب لها كم على كلامك؟ ألف. ألف. هل تريد أن تسأل شيء غير هذه؟ ولكن يعني بعدما يعطي مسمى هل يستحب له يعني أن يعطي المتعة؟ احنا قلنا تستحب لكل مطلقة إلا لمن؟ المسلم لا يسمى محرم قبل لم يدخل لم يسمى محرم ولم يدخل يجب لها المتعة. طب من التي هذه تجب وتستحب بعد ذلك لكل مطلقة فيستحب؟ نعم. لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر، ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة. في المفوضة، من المفوضة؟ هي التي لم تسمي مهرا، تزوجت ولم يسمى لها مهر. لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا، والخلف لا يجامع الأصل، لا يجامع الأصل. طيب ولا شيء منه فلا تجب مع وجوب شيء من المثل. طيب اقرأ لي تاني، اقرأ لي من أول. وقال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة إلا لهذه، لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفراق، إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة. يبقى هنا الشافعي خالفنا في هذه، لأن احنا قلنا إيه؟ قلنا إنها تستحب لكل مطلقة إلا لهذه، هذه اللي هي إيه؟ تستحب لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول، قبل الدخول، وقد سمى، فإنه يجب لها نصف المهر، ولا متعة لها، ولا متعة لها، لأنها المتعة تجب بدلا عن المهر في هذه الحالة. طيب وقال الشافعي تجب، مش تستحب، تجب لكل مطلقة إلا لهذه. طيب لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفراق، إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة. لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة. يعني قال الإمام الشافعي إن نصف المهر طريقة المتعة، يعني وجب بنفس الطريقة التي وجبت بها المتعة، وهو إذهاب الإيحاش من الطلاق، فهو لم يستوف منها شيئا، فوجب لها نصف المهر، فلا شيء أيضا لها، لا تجب لها المتعة، لأن إيجاب نصف المهر بنفس الطريقة التي وجبت بها المتعة، فكأنه متعة، فلو قلنا لها نصف المهر ولها المتعة نكون قلنا بتكرار المتعة ولا يتكرر. ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة، لأنه سقط مهر المثل، مهر المثل، ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا، والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه، فلا تجب مع وجوب شيء من المهر، ما دام أخذت نصف المهر لا تجب لها المتعة في هذه الحالة. وهو غير جان في الإيحاش. في الإيحاش، هل تعرفون معنى كلمة الإيحاش وأوحشها؟ الوحشة هو أنها ستكون وحدها بعدما اطمأنت إلى أن لها زوج، ولذلك نقول مكان موحش يعني ليس فيه أنيس، ولذلك هي عبارة مستخدمة عند المصريين دونا عن العرب، أن الواحد إذا أراد أن يعبر عن اشتياقه لشخص يقول له أوحشتني، يعني صارت بعدك الدنيا وحشة موحشة لا أطيقها. وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به، فلا تلحقه الغرامة به، فكان من باب الفضل. وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الأخ، هذا الكلام نقوله ردا على الآن على الشافعي في قوله بوجوب المتعة لكل امرأة، يقول إنه هو لدفع إيحاش غرامة لأنه أوحشها، قال إن الإيحاش ليس من إيه بسبب الزوج، إنما هذا الإيحاش شرعه الله سبحانه وتعالى، شرع أن يطلق الرجل امرأته. نعم. وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد الأختين عوضا عن الآخرين، فالعقدان جائزان ولكل واحد. هذه صورة من صور الأنكحة المنهي عنها، ولذلك الجماهير العلماء على أن هذا من الأنكحة الفاسدة، يعني نكاح إيه فاسد لا سبيل إلى تصحيحه، فضلا عن أنه لا سبيل إلى انعقاده، لكن نحن في هذه المسألة قلنا العقدان صحيحان ويجب على كل منهما أن يؤدي إيه مهرا التي تزوجها. هذا أن يزوج رجل رجلا أخته على أن يزوجه الآخر أيضا إيه أخته، أو أن يزوج رجل رجلا ابنته على أن يزوج الآخر إيه ابنته، ويجعل عقد كل واحدة منهما هو مهر إيه مهر الأخرى مهر إيه، هذا اسمه نكاح الشغار، يعني شغر وخلا من الإيه من المهر. لماذا؟ لأن نحن قلنا إن المهر هو حق لمن؟ حق المرأة، قبض المهر، ملك المهر للزوجة، وهذا لا تمليك فيه. طيب، غيرنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، فإذا لا ينعقد. إن الأصل نحن قلنا ينعقد هو إذا أزلنا الشرط المفسد، إذا أزلنا الشرط الإيه الشرط المفسد أن تكون كل منهما مهر، لكن نحن نقول يصح العقد ويبطل الشرط ولكل منهما مهر المثل. فهمت؟ اقرأ. وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها. وقال الشافعي رحمه الله بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة، يعني وقال إن المرأة هنا في نكاح الشغار فيها وصفان، نصف منها منكوحة والنصف الآخر إيه مهر، جعلها مهرا ومنكوحة، جعلها مهرا ومنكوحة. طيب، والتشريك في مثل هذه المسألة لا يجوز، كيف يكون نصف المرأة مهر والنصف الآخر منكوح؟ فبطل الإيجاب. ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا، وهو أن كل امرأة منهما تكون إيه صداقا للأخرى، فيبقى سمى ما لا يصح، أيوة صح، ما لا يصح إيه رده، ما لا يصح ارفع صوتك، ما لا يصح، لأن المرأة تصح مهران لامرأة أخرى، فما دام سمى ما لا يصح مهرا يبقى هنا تسمية إيه فاسدة، وإذا فسدت التسمية عندنا وجب اقرأ. ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا فاسح العقد ويجب مهر مثله، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق. ولا شركة بدون الاستحقاق، يعني لا تكون الشركة بين المنكوحة والمهر في امرأة واحدة، ما دام قد نفي الاستحقاق جاز العقد وبطل الشرط وأوجبنا مهر مهر المثل. يبقى تزوجت كل منهما على على مهر، تزوجت كل منهما على على مهر، ولم تشغر عن عن أو لم يشغر العقد عن تسمية المهر. اقرأ بعده. وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها. فقال محمد لها قيمة خدمتها سنة. وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاها على خدمته سنة جاز ولها خدمة. طيب، ما الفرق بين المسألتين؟ تزوج امرأة على خدمتها سنة، يخدمها، قال مهرك أن أخدمك سنة، أنا الذي سأكنس وأنا الذي سأفعل وأطبخ وأنت تقعدين على السرير وأطعمك قشطة وزبدة كل يوم، هاي. يبقى خدمته هو أو على تعليم القرآن، قال مهرك أن أعلمك القرآن. طيب، قلنا هنا لها مهر المثل، لها مهر المثل. محمد قال لها قيمة الخدمة. طيب، عندنا هنا دي مسألة الحر، وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه، لأن العبد لا يتزوج بدون إذن بإذن مولاه على خدمته سنة جاز. يبقى المسألة جاز إذا كان الزوج عبدا ولم يجوز العقد إن كان حرا أو لم تصح يعني التسمية. طيب، هنا المسألة هذه يعني فيها خلاف بيننا وبين الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي قال لا، إذا تزوجها على خدمة أو على تعليم القرآن جاز في المسألتين، لأن الخدمة منه يجوز أن تكون مهرا، وكذلك يجوز على التعليم. طيب، نحن نبني المسألة في التفريق بين العبد والحر على أن العبد مستحق الخدمة لمن؟ للمولى. فلما يتزوجها على هذه الخدمة يكون تزوجها على شيء يملكه المولى سيده، وقد أذن له فيه. أما الحر فعندنا إن هذا فيه إعكاس الأمر، الرجل لا يخدم المرأة، ماشي. أما بالنسبة لتعليم القرآن وغيره أيضا سيأتي الكلام عندنا في هذه المسألة كثير. اقرأ. جاء في قصة موسى سلام يا خيجر، ليست خدمة لكنها أجرة على أجرته. نعم، اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لها تعليم القرآن والخدمة في وجهين، لأن ما يصح أخذ العوضين عنه بالشرط. ثم أيضا هذا استدلال بشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد الناسخ. نحن النسخ هذا لأنه قال أن تبتغوا بأموالكم. نعم، لأن ما يصح أخذ العوض أصلحه يصلح مهرا عنده لأن لذلك تتحقق المعاوضة وصار كما إذا تزوج على خدمة حر آخر. ثواني كده، لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده. اقرأ وأصل كلامك يا شيخ، صل كلامك بعضه ببعض. وقال الشافعي رحمه الله: لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين لأن ما يصح. ماشي، يأخذ العوض. اقرأ عندنا. مش مشكلة، مش مشكلة. يصح أخذ العوضين عنه بالشرط. العوض عوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لأن لأن ولا لأنه؟ لأن من غيرها، من غيرها. نعم، اقرأ. لأن بذلك تتحقق المعاوضة فصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه أو على راعي الزوج، وأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال، وكذلك منافع على أصلنا والخدمة العظيمة. عند المنافع عند الإمام الشافعي مال. نرت معنا في الأصول، ولكن المنافع عندنا ليست مالا، ولذلك قلنا إنها لا تضمن التعدي، لا تضمن المنافع. تكلمنا في هذه المسألة وقلنا إذا سكن دار غيره شهرا لا يغرم شيئا إلا إذا كان أتلف منها لأن المنافع ليست بأموال على أصلنا. وهذا الذي سمي كله منافع، الخدمة وتعليم القرآن منافع، فهي ليست بأموال. طيب. وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر. ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع. قلب الموضوع أن المرأة هي التي تخدم الرجل، الرجل الذي يخدم المرأة. فيبقى هنا لما يتزوجها على أن يخدمها، يتزوجها على قلب الموضوع أن يكون خادما وهي مخدومة. سنة تقعدين في البيت وأنا أخدمك، أغسل ثيابك وأطهر طعامك وهكذا. بخلاف خدمة حر آخر برضاه، لأنه لا مناقضة بخلاف خدمة العبد، لأنه يخدم مولاه. مولاه معنا حيث يخدم. يعني كيف يكون بخدمته إياها خدمة للمولى؟ يعني خدمته إياها خدمة لمولاه، لأنه بإذنه. حيث يخدم بإذنه وبأمره، وبخلاف راعي الغنم لأنه من باب القيام القيام بأمور الزوجية. فلا مناقضة على أن ممنوع على أنه ممنوع في رواية عن محمد، إذ هو قال تجب قيمة الخدمة، تجب قيمة الخدمة وقيمة الرعي. ثم على قول محمد رحمه الله تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال، إلا أن عجز عن التسليم بمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير. لمكان المناقضة وهو الذي قلنا المرأة تصير مخدومة والرجل خادم. وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال، فصار كتسمية الخمر وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة. احنا قلنا ان عقد الإجارة جائز أم غير جائز؟ طب رغم أن الإجارة عقد على الإيه؟ على المنافع. قلنا جازت للضرورة. جازت للإيه؟ للضرورة. فإن لم يجب تسليمه بالعقد في العقد ولا بالعقد؟ بالعقد. بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل. ماشي اقرأ بعده. تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول لها وجع عليها بخمسمائة لأنه لم يصل إليه بهبة عين ما يستوجبه لأن الدواهيم والدنانير لا تتعينان في العقول والفصول. فهمين المسألة دي كيف يعني صورتها؟ تزوجها على ألف يعني على مهر كام؟ ألف. فقبضتها خلاص دخل في ملكها وتسلمتها ووهبتها له بعد ذلك وهبته الإيه؟ الألف. ثم طلقها قبل الدخول. هي المرأة إذا طلقت قبل الدخول يجب لها الإيه؟ نصف المهر. هو المسمى كم هنا؟ ألف. وقبضتها المرأة ووهبتها إياه. طب ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمسمائة لماذا؟ لأنه كان قد إيه؟ هو سلمها قال لها تزوجتك على ألف قالت قبلت قال هذه هي الألف تسلمتها ثم وهبته إياها قالت له خذ هذه الألف هبة قبضها ثم طلقها قبل أن يدخل بها. المرأة المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر كم؟ خمسمائة. طب المرأة كانت وهبته كم؟ فعليه فله أن يرجع عليها بالإيه؟ بالخمسمائة. إيه؟ يرجع عليها يقول لها هاتي إيه؟ خمسمائة. أنت استلمت ألف فعليك إيه؟ خمسمائة. تقول أنا رددتها لك. تقول لها لم ترديها أنت وهبتني إياها خلاص أنت لم ترد المهر أنا أنت قبضته فملكته لك أن تبيعي لك أن تشتري لك أن تهبي فوهبتني إياه فعليك إيه أن تردي علي الخمسمائة لأنك لا تستحقين إلا إيه إلا خمسمائة يعني خليني طب آتي بالمسألة من الأصل. الرجل تزوج امرأة على ألف فسلمها الألف فسلمها الايه الالف وضعتها في جيبها طيب ثم طلقها ها يسترد منها ايه النصف خمسمائة لانه ليس تقول انت اقبضتني الفا ولن ارد عليك لا انت واجب عليك ذلك بنص الشرع فانا فهي ادي المساله طيب اخذت الالف فوهبت وقالت له بارك الله فيك أن تزوجتني وهبتك هذه الألف ثم طلقها فقل له ألفك وردتها لا شيء لك عندي يقول لي عليك إيه خمسمائة لأن الألف التي أعطيتني إياها هي هبة مبتدأة لا دخل لها بالمهر وأنا أسلمتك هذه الألف فوجب عليك أن تردي علي إيه؟ خمسمائة تقول له حينئذ لا بارك الله فيك.